إهداء من الشاعر ذاير الرشيد السحيمي إلى الشيخ نايف بن راشد السحيمي، أداء صوت النخوة. المدح ما هو عيب، لا صار برهان بين الثلاثة المثابت ومضمون، بين الثلاثة المثابت ومضمون. بالمدح لا مدحت ماني ببلشان، لمنهج كل الخلايق يعرفون، لمنهج كل الخلايق يعرفون. اللي عمل معروف لقدر وإحسان، واللي يعرف زين له مدح ما يهون، واللي يعرف زين له مدح ما يهون. واللي ما عرف القبيلة لها شان، أمجاد له باسم القبيلة يكفون، أمجاد له باسم القبيلة يكفون. مبروك يا ابن العم من قلبي ولسان، يا نجل نايف بطنا خاله فنون، يا نجل نايف بطنا خاله فنون. له فعل شفت شوف وما مال عيان، أمام عيني فعل ما هو يقولون، أمام عيني فعل ما هو يقولون. شجيع صافي ما ظلمت ابن فيحان، عزوتها للعلطة مطاني خير دون، عزوتها للعلطة مطاني خير دون. أحفاد راشد بصدارك حيلان، يشهد لها اللي في فعوله يعدون، يشهد لها اللي في فعوله يعدون. ربعها للنخوة مطاني خس حمان، كل الثلاثة البيض شجعان يوفون، كل الثلاثة البيض شجعان يوفون. أمجادهم وأفعالهم يوم الأكوان، سحمان في كل المواقف يسدون، سحمان في كل المواقف يسدون. هم عزوتي سحمان من ذخر نجوان، ربعي يجال في دراهم يذرون، ربعي يجال في دراهم يذرون. ومن النواصف من هلا الطيب عوفان، مسروح حربي للخويري في نعون، مسروح حربي للخويري في نعون. ويا زين ليلة تجمع أحباب صدقان، كل النشامى مع بعضهم يسلون، كل النشامى مع بعضهم يسلون. من سابنا العجمان والنعم شجعان، زبن المجلال انت خقالي تكفون، زبن المجلال انت خقالي تكفون. حمد وربعه من هلا الطيب عجمان، أهل الزعامة من قديم لهم شون، أهل الزعامة من قديم لهم شون. يشهد لهم يوم النهار درع وسنان، كل القبائل في ابن حذلين يدرون، كل القبائل في ابن حذلين يدرون. له قصة مبسر في وسط الميدان، استيسر من فوق شقرا لها لون، استيسر من فوق شقرا لها لون. واستبشر العثمان في فعل ركان، واطلق سراحه عقب ما كان مسجون، واطلق سراحه عقب ما كان مسجون. يا العريقة من قديمات الأزمان، شجعان لا جات المواقف يثنون، شجعان لا جات المواقف يثنون. أهل المشوف للعدو سم الأفان، وأهل الكرم في طيبهم نعم مليون، وأهل الكرم في طيبهم نعم مليون. من دون قاصر بالقبايل يا أخوان، كل القبايل قمة الطيب يصنون، كل القبايل قمة المدح ما هو عيب، لا صار برهان بين الثلاثة المثابت ومضمون، بين الثلاثة المثابت ومضمون. بالمدح لا مدحت مالي ببلشان، لمنهج كل الخلايق يعرفون، لمنهج كل الخلايق يعرفون. اللي عمل معروف له قدر وإحسان، واللي يعرف زين له مدح ما يهون، واللي يعرف يكفون، أمجاد له باسم القبيلة يكفون. مبروك يا ابن العم من قبل. يشد بصدارك حيلان يشهد لها اللي في فعوله يعدون يشهد لها اللي في فعوله يعدون ربعي هل النخوة مطانيخ سحمان كل الثلاثة البيض شجعاني يوفون كل الثلاثة البيض شجعاني يوفون أمجادهم وافعالهم يوم الأكوان سحمان في كل المواقف يسدون سحمان في كل المواقف يسدون هم عزوتي سحمان من داخل نجوان ربعي جال سابنا العجمان والنعم شجعان زبن المجلال انت خقالي تكفون زبن المجلال انت خقالي تكفون حمد وربعه من هرطيب عجمان اهل الزعامة من قديم لهم شون اهل الزعامة من قديم لهم شون يشهد لهم يوم انها درع وسنان كل القبايل في ابن حذلين يدرون كل القبايل في ابن حذلين استيسر من فوق شجرة لها لون استيسر من فوق شجرة لها لون واستبشر العثمان في فعل ركان واطلق سراحة عقب ما كان مسجون واطلق سراحة عقب ما كان مسجون يوم العريقة من قديمات الأزمان شجعان لا جات المواقف يثنون شجعان لا جات المواقف يثنون أهل المشوق للعدو واهل الكرم في طيبهم نعم مليون واهل الكرم في طيبهم نعم مليون من دون قاصر بالقبايل يا اخوان كل القبايل قمة الطيب يصنون كل القبايل قمة الطيب يصنون كل القبايل قمة الطيب يصنون.